اي مفتاح الخير ديسيون ابريزون شاب عادل عادل الميلودي يتحدى الملل بعد ما كنت بمالي وبرزقي وداري وطوموبيلتي وليت نركب على لوكاسيون ها ولادي يا تبعت الحب الغدار شعل في قلبي نار خلتني لا دار لا دوار بصح انا كونار بصح انا كونار وهي ضرارية اي قالك بغيت نتوب وما خلتنيش هي بغيت نولي نصلي وما خلتنيش هي بغيت ندير عقلي وما خلتنيش هي بغيت نكبر ولادي وما خلتنيش هي افريمو انا لا حمارة انا اللي حمارة انا اللي تبعتها هي تبعتها هي